نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فهو الواحد فلا قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، فهو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء، فهو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: ما الدليل على وحدانية الله وأن الله واحد لا شريك له؟ فقال الإمام الشافعي: ورق التوت. قالوا: كيف يا إمام؟ قال: إن ورق التوت تأكله دودة القلب وتأكله النحلة وتأكله الأنعام وتأكله الغزالة، فتأكله دودة القلب فيتحول ورق التوت إلى حرير، وتأكله النحلة فيتحول ورق التوت إلى عسل، وتأكله الأنعام فيتحول التوت إلى لبن، وتأكله الغزالة فيتحول التوت إلى مسك. أليس ذلك بدليل على أن الخالق واحد؟ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، وأرسله ربه بشيرا ونذيرا، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو مسك الختام صلى الله عليه وسلم. جاء بالشريعة الغراء التي ختم الله بها الرسالات إلى يوم القيامة. ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل الأمة عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه ونبهنا منه وحذرنا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عضوا عليها بالنواجذ. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك وسنتك إلا هالك. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع كوكبة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تطوف حول حاضرنا الآن، ولنرى ونسمع كيف خاطبنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش بين ظهرانينا، يعلم أحوالنا ويعلم ما نحن فيه. فحدثنا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن واقعنا، ولا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحدثنا عن واقعنا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يدلنا على الخلاص من الواقع، وكيف نفعل وكيف نتصرف وإلى من نلجأ وماذا نقول. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أما الحديث الذي سنطوف حوله وأردت أن أكتبه حتى أقول النص كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكوكبة من الأحاديث هي ما بين 3900 إلى 4000 لترتيبها، يعني من 3920 21 لحد 3995 في سنن ابن خزيمة أو سنن ابن ماجه، وقد علق عليها الإمام الألباني بأنها كلها أحاديث صحيحة. فلمن أراد أن يتبصر ولمن أراد أن يتعلم فليأتي هذه السلسلة الصحيحة وليتعرف على ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفتن. فالحديث الأول حديث رواه الإمام أو سيدنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وهذا الحديث الذي رواه سيدنا أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيه كيف يكون حال المسلمين في آخر الزمان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم وأيم الله مالي ولكم منها مخرج إذ أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. ذلك الحديث الذي سنطوف حوله ونتحدث عنه. يقول سيدنا أبو موسى الأشعري مستفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الهرج؟ الهرج القتل. كل يوم بنسمع في الأخبار في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي كل دول العربية وكل الدول الإسلامية، ولا نسمع شيئا عن الدول الأوروبية. يبقى القتل فين؟ في المسلمين. كل يوم كم واحد قتل في سوريا؟ دايما الاعداد بالعشرات وقد تصل الى المئات، 150 قتيل، 90 قتيل، 60 قتيل. وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي مصر امبارح مش عارف كم قتل، 6 قتل، لا 9 قتل، لا 3 قتل، 245 جريح، 300 جريح. القتل في المسلمين قد انتشر ولا نسمع عن قتل في أوروبا. لماذا يقتتل المسلمين؟ لماذا يقتتل المسلمون؟ على ما يقتتلون؟ تعال نسأل أي واحد بيقتل أي واحد بيقتل ايه؟ رميته ليه؟ ضربته بقصاص ليه؟ ولا نعلم ولا نعرف من القاتل. ده بيقتل وده بيقتل وده بيضرب وده فرطوش وده طلق ناري وده ترمى من فوق وده ده لا اختطفوك فيما انت قتلت ليه؟ قتلت واحد مسلم ليه؟ قتلت اخوك ده ليه؟ قتلت واحد مصري ليه؟ ما السبب؟ لا ندري. يكثر الهرج يكثر القتل ولا يدري القاتل فيما قتل. واحد يكون ماشي معدي في منطقه وبعدين تجي له رساله طائفه تقتله، طب اتقتل ليه؟ لا نعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقتل الرجل جاره او ابن عمه او احد قرابته. طب ليه القتل؟ لا نعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا ذلك، فتلك هي الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا بثلاث دعوات، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. النبي طلب من ربنا ثلاث طلبات. طلب الأول ألا يغرق أمته وألا يهلكهم بالغرق، فأعطاها الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيها ربي. وسألته ألا يجعل لعدوهم عليهم قوة ولا بأسا، يعني ما فيش حد يجي من بره يهجم على المسلمين يغلبهم، فأعطانيها ربي. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فردها عليه. وفي حديث آخر لم يعطنيها ربي. يبقى ديت التي لم يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا يبقى البأس بينا شديد دايما، بيني وبينك وبين المسلمين بعضهم دايما في حده وفي شده، وهذه من البلاء وهذه من الفتن. ولا يعصم منها الا من عصم الله. طب احنا دلوقتي امر ربنا كتبه علينا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى هذه الدعوه، طب احنا نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ نتصرف ازاي؟ تحسن من احوالك وتتقرب الى ربك وتجتهد في العباده، اذا تعصم من هذه الفتنه. يبقى في خلاص في حل. اذا هناك مشكله وهناك حل. اذا كان المسلم مع الهباء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هباء لا عقول له، الناس خطائر تكلمه كلمه مخه يطير، هو مش عارف انا مين، طب انا ممكن اوريك، طب انت تعفن، لا مفيش تعفن، هذا العفن غير موجود. هباء اي ذره، والهباء في اللغه معناها ذرات التراب اللي تيجي مع الهواء. لو انت فتحت كده الشيش بتاع البلكونه والشمس داخله تجد ان في ذرات من التراب داخله على الشعاع بتاع الضوء، الذرات دي بيسموها الهباء. فعقول الناس مثل الهباء، فلا عقول لو تيجي تكلمه بالمنطق العقلي لا يستمع لك. طب افهم، يكلمك بالعقل ملوش حمد، لا عقل له. طب انت هتطلع وتخرج وتعمل، طب ليه؟ مش عارف بس انا هخرج، انا كده كده خارج. فلا يستمع اليك ولا يتعقل ولا يتبصر ولا يلتفت الى الخير والحق، مخه طائر، مخه طاير، عامل زي احلام العصافير، كعقول العصافير. هذا الذي عقله هباء منثورا لما تيجي الفتن يقع في الفتن. لكن المسلم المتعقل المتبصر اللي بيدعي ربنا 24 ساعة، اللي بيدعي ربنا بالخمس فروض ان ربنا يحصنه من الفتن ويلجأ الى كتاب الله ويقرأ كتاب الله عز وجل فيملأ الله قلبه نورا فربنا يبصره. واسمع الى قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى الحل موجود. وهذا الحديث ايضا فيه حل للمشكلة، فهو حديث سيدنا سفيان بن عبد الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله عظني قل لي موعظة، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. انت قلت كلنا قلنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، الكل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ولكن ما الذي بعد الشهادة؟ قل آمنت بالله ثم استقم. خليك إنسان مستقيم، لا تترك فرضا، لا تترك فريضة. وقلنا قبل كده مرارا وتكرارا إن السنن وما زال العبد يتقرب بالنوافل حتى يحبه ربه. فلما ربنا يحبك هيكون سمعك وبصرك وإيدك وعقلك وقلبك ومتتبصر قدامك الايه الحقائق، محدش يضحك عليك. أصحاب الألسنة لما يزنوا عليك بسنتهم ويبدأ بقى يتكلم يتكلم يتكلم، لا لن يسحرك. وإن من البيان لسحرا، الكلام يأثر في الأداء. والإنسان لما ما عندوش قلب ومش واقف على أرض صلبة ومتيقن بالله عز وجل، الكلام يحركه. يسمع إذاعة فلان بيتكلم في التلفزيون ولا في القنوات الفضائية، الكلام يبتدي يسخن البني آدم، ويسمع الثانية ويسمع الثالث يبتدي الكلام يقلب عليه. طب أنت قاعد بتتكلم في التلفزيون ثلاث أربع ساعات، هل ذكر الله؟ اسمع كده اي واحد بيتكلم كده في البرامج التلفزيونيه والمحللين الاستراتيجيين والمحللين الاقتصاديين والمحللين المتدينين، كل واحد فيهم يفضل يتكلم ساعات طوال يقول لك قال الله عز وجل او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم دايما اللي بيتكلموا يقولوا قال الله وقال رسول الله، يبقى الهامي ويبقى مضيع ويبقى عم الشيخ اللي مخه مضلل وما يعرفش حاجه. هو ما ينفعش حد يتكلم في الدين ويبقى عنده فكره عن الدنيا، ولا هو دايما الايه الحكر دايما للجهل لمن قال قال الله وقال رسول الله؟ في ناس بتقول قال الله وقال رسول الله ومتعلمه وربنا منور لها حياتها وبطلتها، ولا هو محدش ينفع يتكلم في الحكايه دي غير دول؟ او نفهم من اي واحد؟ فعشان كده قلنا ان المسميات بتاعت الجماعات والمسميات التي يطلقها المسلم على نفسه ان هو تبع جماعه كذا او تبع جماعه كذا، بيبتدي يحطوا فيه هدف لكل واحد يبتدي يهاجمه ويبتدي يشوه صوره الاسلام في شخصه. يقول لك واحد اصل الجماعه مدعون دول، يبتدي بقى كل واحد برب ده يبقى ده من جماعته مدعون، يبقى ده راح في ده، يبقى مخه ضل، يبقى كاني خلاص لم يستثني احدا. اصل الناس اللي مش عارف لابسين ازاي، ما هو لما انت عملت ده جعلت نفسك هدف للهجوم ويبتدي الاسلام يقع في نظر الناس بسبب صورتك او بسبب حاجه انت عملتها غلط. وكان الاصل ان المسلمين كلهم يعرفوا سنه النبي وكلام الله وكلام رسول الله، ويبقى انت مسلم، لان ما عندناش في الاسلام حاجه اسمها رجال دين. في المسيحيه في اليهوديه في حاخامات في كذا، لكن في الاسلام ما عندناش حاجه اسمها رجال دين، ودي من المعلومات المغلوطه عند الناس. احنا المفروض كلنا رجال دين، كل المسلمين بيعرفوا دينهم، كل المسلمين متبصرين باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعندهم فكره عن القران. وانا لما القران غاب والسنه غابت اصبح في ناس هم القائمين على هذا الامر، واصبح انت بقى تروح لعم الشيخ عشان يرد لك بقى يمينك، اصل انت طلقت غلط، اصل انت مش عارف ايه. طب ولماذا انت لا تتبصر امر دينك؟ ما عندناش كهنوت في الاسلام، ما عندناش حكر للدين على احد. المفترض ان حضرتك مش هتحاسب مع الناس، هتحاسب لوحدك. ماذا تعلمت من كتاب الله؟ هل كتاب الله عز وجل نزل لبتوع الازهر او لبتوع مش عارف مين او بتوع؟ لا، كتاب الله للارض جميعا، كتاب الله للناس جميعا. يا ايها الناس موجوده في القران، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. طب والناس دي تشمل مين؟ تشمل الام الكهف. القران لكل الناس وليس حكرا لاحد. انت تتعلم كتاب الله عز وجل، تتبصر، تسمع، وبعدها تفكر. القران 55 امر بالتفكر، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ويفقهون ويعقلون. وانت مش منهم؟ هو انت مش من الجماعه دول اللي بيفكروا ويفقهوا ويتعلموا؟ ان في ذلك لايات من عالمين. مين هم؟ انت ولا هم بس جماعه بعينهم؟ الدين للناس كافه، وما ارسلناك الا كافه للناس. بشيرا ونذيرا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس لا يعلمون. ليه؟ مش عارفين ان الدين بتاعهم دين ملك ليك وملك الناس كلها. اذا عندما يتحدث احد المتحدثين في التلفزيون ولا في البرامج، ده يحط في الجانب الخاطئ وفي الجانب التافه وفي الجانب المظلم الناس اللي بيعرفوا ربنا، وان هو بقى انسان متفتح واتعلم في اوروبا ويتحدث الانجليزيه ويتحدث الفرنسيه واخو ابي فلان واخو ابي العلان، ويبقى هو اللي بيفهم والباقي كله اغبياء. ولما يطلع واحد من الجماعه بتوع الدين بيجي يتكلم بقى كده وبيستنط ومنظره يبتدي يهبل، فيبتدي يخلي الصوره تثبت على ان الجماعه دول متخلفين. ولا حول ولا قوه الا بالله. فتن فتن، هذه هي الفتن. لكن انت تتبصر بعقلك، طب ده بيتكلم ليه؟ ده بيقول ليه؟ الناس لها عندي سواء، سواء كان بلحي او من غير لحيه، دقن او من غير دقن، لابس جلابيه او لابس بنطلون. الناس في الاصل سواء، كله زي بعض. فالاب والام حواء. والشاعر يقول له ايه؟ الا تعلم ان انا؟ قال نعم، اعلم من انت، انت هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عظيم. لكن الناس بقدر ما تحسن من العلم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. وكان العمل الصالح ده مش موجود. واللي بيتكلم بلغه السياسه واللي بيتكلم بلغه الاقتصاد لازم يبقى بره دين. مين قال الكلام ده؟ او رجل صالح او رجل طيب. ليه كده؟ ليه بقينا عملنا زي تشتيت زي تفتيت لهذه المعلومه؟ من اكبر الاقتصاديين في العالم سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان ملكه من شمال سيبيريا الى غرب باريس الى حدود الصين الى المحيط الهندي جنوبا الى الحبشه الى شمال افريقيا، كل ده كان ملك عمر بن عبد العزيز. اكبر رئيس دوله في العالم عمر بن عبد العزيز. ده انا له نصف العالم. وجمعوا الزكاه في عهده. لما جمعوا الزكاه في عهده كان في زكاه لازم تطلع الزكاه، فلما جمعوا الزكاه الزكاه كترت قوي، في فلوس كتيره جدا. فقالنا يعملوا ايه بالفلوس الكتيره ديت؟ نسدوا على الناس ديونها، فلان وفلان وعم احمد وعم محمود وعم عندهم ديون، سدوا الديون، ابعتوا في افريقيا مين عنده دين سددوا دينه، ابعتوا في اسيا اللي عليه ديون سددوا ديونه، ابعتوا في اوروبا اللي عنده دين سددوا دينه، فسددوا الديون كلها. ثم عادوا اليه قالوا يا عمر لقد سددنا ديون العباد ففاض بيت مال المسلمين، لسه في فلوس زياده. قال زوجوا بنات المسلمين وشبابهم، راحوا مجوزين كل اللي بيتجاب من الزواج. عايز تتجوز جوزوه، ادفعوا له فلوس وهاتوا له بيت. وادفعوا العروسه مهرها وهاتوا له عفش واكلوه وشربوه واديله مرتب، جوزوا الناس كلها. حتى مر الرجل في الحبشه قال من اراد ان يتزوج فلياتي بها للمسلمين في اثيوبيا. زوجوا الشباب كله اتجوز. ثم اتوا امير المؤمنين قالوا يا امير المؤمنين ان مال بيت المسلمين قد فاض، في فلوس كتيره، طب نعمل ايه؟ جوزنا الناس كلها وسددنا الديون، طب اعملوا بيوت للناس وخلوها موجوده، عملوا بيوت، ازرعوا الاراضي فزرعوا الاراضي، طب في فلوس زياده، طب نعمل ايه بالفلوس؟ قال اشتروا به حبا وذروه على قمم الجبال تاكل منه طير الله. اشتروا دور حطوها على قمم الجبال عشان العصافير تاكل، لان في فلوس زياده. مش ده نموذج لاقتصادي مسلم؟ ولا احنا لازم لينين ومش عارف فلان وعلان ليه؟ لكن عندما يتحدث المتحدث وهو مسلم الكلام ما يتاخدش منه، او يبقى المسلم تافه، او يبقى المسلم مش عارف الظروف اللي عايش فيها، ما يبقاش عنده الحنكه السياسيه. طب المسلم المفروض يبقى عاقل ومتعقل ومتبصر، راجل عنده بصيره كده، مش يبقى راجل غشيم في تعاملاته مع خلق الله، وعندما يمكن في الارض يضيع الدنيا. لا، المسلم يبقى بصير عشان لا تسيء الى اسلامك. ونقول للثاني نقول لا، في نماذج كويسه مش كلها كده زي ما انت شايفها. فتتبصر الناس. ويخرج من العلماء من يقول ان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لم يصرح الاسلام بالقتل على الاطلاق. الحديث ده فوق 80 روايه. من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم ايه تعريف المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذلك في حديث سيدنا سفيان بن عبد الله قال الا تعظوني بواحده يا رسول الله؟ قال فاخرج النبي لسانه فمسكه فقال امسك عليك هذا لسانك. مين اللي مودي الناس في داهيه؟ اللسان اللي بيقعد يتكلم ثلاث ساعات في التلفزيون وانتصارات وفلان يتصل وفلان يتصل وفلان يتكلم وفلان يتصل. طب فين رسول الله؟ مفيش. نسمع تقعد ساعه ونص تصدع دماغك تقوم عايز تاكل نفسك تنفجر تبقى قنبله موقوته. طب يا عم الحاج قول لي قال الله قال رسول الله بلغتك مش بلغه الاسلام، قولها لي باي طريقه. مش موجود الكلام. الناس تقعد ساعات طوال. ربنا هيسالك عن وقتك ده وترجع تقول اصل انا مش عارف اعمل ايه. ما انت بعدت عن ايه؟ عن خطه العلاج. ما انا قلت لك قل امنت بالله ثم استقم. ففي مشكله عندنا الناس مش فاهمه ايه هو الدين. عشان خاطر كده الناس بتهبك، الناس بتهربك، الناس بتتخبط. في فتن. العصمه في الفتنه ان انت تتعلم دينك وتقضي ساعات طوال تقرا احاديث رسول الله. تقول لي يعني هو الدين بتاعنا كده ربنا امرنا كده؟ ما انا قلت لك خلص شغلك وبعد كده العباده. ما ينفعش تسيب الاثنين، لا تسيب العمل ولا تسيب العباده. وانت بتعمل تخليك انسان تقي، ما تغش حد، طب ما دي عباده. ما تضحكش على حد، طب ما دي عباده. ما تنقلش خبر لحد والخبر ده انت غير متيقن منه. كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. هو ده من الدين بس انت مش عارف ده من الدين. دي عباده تؤجر عليها. كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. والاثر يقول ان من راى فقد اوتي نصف الحقيقه. يعني اللي شاف يعرف نص الحقيقه، لسه الحقيقه مش كامله. سبحان الله. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اذا عندنا في مشاكل في حياتنا. قال الامام سفيان الثوري رحمه الله والامام الشعبي قالوا عن الامام ابي حنيفه انه لم يقبل. هل اجتاب ابو حنيفه لاحد؟ هل ابو حنيفه جاب في سيره حد؟ جاب في سيره الحاكم؟ جاب في سيره الوزير؟ جاب في سيره جاره؟ جاب في سيره اي حد؟ يعني يقول ايه اتكلم كده فيه بالغيبه؟ فقال له ان ابا حنيفه اعقل من ان يبدي حسناته لاحد. ابو حنيفه عايز قوي ما يعملش الحكايه دي. يقعد يتكلم في سيره الناس فالناس تاخد حسناته. لا هو عاقل قوي مش هيعمل حكايه. هكذا كان العقل. فالعقل ان الانسان لا يتحدث في غيبه احد. ما هو لما انت تجيب في سيره فلان اصل انا كنت امبارح قاعد ده في قنوات متخصصه عماله تجيب اخبار يقول لك فلان اللي هو مش عارف اسمه من كام حرف وبيعمل ايه وتفضل انت بقى دماغك مدهوشه ومشغوله. وصرح مش عارف فلان قال ايه. طب مين اللي صرح؟ انا مش عارفين. قال مسؤول. طب مين المسؤول؟ محدش عارف. يقول لك كلام كده وخلاص. طب يا عم الحاج مين اللي قال؟ طب اين البصيره؟ طب ليه تستني؟ ليه تلعب في دماغي؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي يسيبك في حالك ازاي؟ ازاي يهنيك على رمضان؟ ازاي يسيبك تكمل رمضان وانت طائع عابد تقي نقي لله؟ بتاخد الزاد بتاع السنه كلها. انت النهارده في شهر رمضان بتحمل الزاد اللي هتكمل بيه 11 شهر. ولا نعلم هل سياتي علينا رمضان القادم ام لا؟ هو حد عالم عمره؟ بقى انا هستنى رمضان اللي معايا السنه دي اضيعه مني ليه؟ اضيع رمضان؟ يبقى رمضان في ايدي واضيعه؟ يبقى ربنا بعت لي جوائز وبعت لي هدايا وبعت لي غنيمه اخدها اتعبد بيها الى الله عز وجل. اضيع مني الغنيمه ديت؟ اضيع مني التراويح؟ نبص نلاقي بسم الله ما شاء الله المسجد كان في اول رمضان بسم الله ما شاء الله عن بكره ابيه وكنا ماشيين بره. بسم الله ما شاء الله احنا امبارح بنصلي صفين هنا وصفين هنا. الناس ايه يعني اول رمضان الحمد لله وبدا جديد كانوا شده نص رمضان راح. تيجي بقى الناس في اخر رمضان تيجي بقى تكتر تاني. اين العباده؟ اين الحرص على الطاعه؟ اصل انا مشغول، اصل انا عندي شغل، اصل في السبوبه بتاعتنا بتاع رمضان. ماشي، ما انت هتدي لربنا نص ساعه وعندك 23 ساعه. انت لما بتجمع الصلوات بتاعتك انتوا بتحسبوا ما فيش تجاره؟ مش المفروض ان احنا بنعاني؟ في ناس شطار في التجاره، اللي بيتاجر مع ربنا ده كام دي الصلاه اللي فيها الصلاه؟ تعال على تكبيره الاحرام صل، احسب كده الصلوات بتاعتك كده كل يوم هتعمل لها ساعه، ويوم الجمعه تاخد لها عشان الامام بتاعنا بيطول وراجل غاوي كلام فبياخد له كمان ساعه كده ساعتين في الاسبوع، يعني 7 ساعات على مدار الاسبوع كله الصلوات، ويوم الجمعه كده ايه ساعه كده 8 ساعات في الاسبوع كله 7 ساعات في 24. ما تحسب يبقى انت الجملة اللي انت قدمته لربك ايه؟ 1/10؟ أليس الله عز وجل جدير منا بالعبادة؟ سبحان الله، يرزق ويعبد غيره، يخلق ويعبد غيره، ويرزق ويشكر غيره. طب فين شكر النعمة؟ الإنسان لئيم قوي ياخد نعمة ربنا وما بيشكروش، وربنا عايز يقول اشكروني. لما تشكر ربنا هيزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم. طب انت ما بتشكرش وعايز الزياده وعايز ربنا يخلصك من البلاء اللي احنا فيه، ازاي؟ الطلب غريب قوي والعمل اغرب. انظر الى الاحاديث التي ساقها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبصر ونعلم. مجموعه من الاحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. لما تشتم اخوك تقول ده فلان ده ابن كذا وفلان كذا، سباب المسلم فسوق. النبي قال كده، وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. من الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت رايه عميه يدعو الى عصبيه او يغضب لعصبيه فقتلته جاهليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني صليت صلاه رغبه ورهبه. قام صلى ربنا صلاه طويله قوي، قعد فيها حوالي 2-3 ساعات يصلي صلى الله عليه وسلم. وسالت ربي عز وجل لامتي 3 فاعطاني 2 ورد علي 1. سالته الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيها. وسالته الا يهلكهم غرقا فاعطانيها. وسالته الا يجعل باسهم بينهم فردها علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الارض مشارقها ومغاربها، واعطيت الكنزين الاصفر والابيض اللي هم الذهب والفضه، وقيل لي ان ملكك حيث زوي لك، واني سالت ربي ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم فيه، وألا وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإني مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين. يطلع إمام ضال يفتي الناس، وده يتكلم، وده لابس عباية الإسلام، وده مش عارف لابس عباية بني، وده لابس عباية سودة، وده لابس عباية بيضة، وكله بيفتي. أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمة الأوثان. النبي عرف إن في ناس من أمته هتعبد الأوثان. وستلحق قبائل من امتي بالمشركين. وفي ناس هيجي هواها مع المشرك يقول لك لا انا فكري كله اوروبي، فكره كلي كذا، فكري كلي كذا، ما عندوش حاجه ايه متعلقه بالسبب. وستلحق قبائل من امتي بالمشركين، وان بين الساعه دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم انه نبي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذا أردت أن تكون من هذه الفئة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقول ايه؟ ولا تزال طائفة من امتي على الحق. يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس، يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حتالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. يتفضل في الناس شوية كده حتالة، الناس تتغرب ازاي بيغربلوا دي، فتفضل الحتالة اللي فوق، ليس لهم عهد وليس لهم أمان. وقال سفيان بن عبد الله: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقل. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ قال: فأخذ النبي بلسانه ومسكه وقال هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهر كهجرة إلي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما ترون أن نبيكم حبيبكم صلى الله عليه وسلم نبه الناس من الفتن وحذرها، وقال إن هناك فتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تجعل الحليم فيكم حيران. الحليم يبقى حيران من شدة الفتن، الناس مفتونة، فتن شديدة جدا، ده بيتحدث وده بيتحدث وده بيتكلم وده بيقول، وتسمع ده تصدقه، وتسمع ده تصدقه، وتسمع ده تصدقه، كل واحد عنده حجة. المتبصر الوحيد الذي يخشى الله ويتقي، لأن ربنا بشر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دي النهاية، النهاية التي تبقى لله إنسان صالح، لا تظلم أحد، لا تغتب أحد. إياك إن أنت تهدي حسناتك للناس، تجيب تسير فلان، يبقى نبقى قاعدين ثلاثة أربعة مع بعض كده، واحد فينا يا عم الحاج ده اتنوه ربنا يطول بيك، إحنا مالناش شو بقى؟ طب ليه تجيب تسيرته ليه؟ أمسك عليك لسانك. ليه تجيب تسيرة الناس وتغتاب فلان وعلان؟ ليه تدي الناس حسناتك؟ أنت للدرجة دي عندك حسنات كتيرة؟ وسباب المسلم فسوق، لا تسب احدا، واصلح احوال بيتك واحوال اولادك، ودايما خلي بينك وبين ربنا صله، عشان لما تبقى في ضيق روح لربنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول سيدنا بلال بيقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال. اول ما يتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر فزع الى الصلاه، على طول جري على الصلاه، بيكلم مين؟ بيكلم ربه. وبيشتكي الرب، ها مش هيشتكي للبشر. انت لما تشتكي للبشر هيعملوا معك ايه؟ مش هيحلك مشكلتك، هو عنده بلاء وانت عندك بلاء. لكن لما تشكي لربك عز وجل، لما تقوم ليك وتفرد ايديك وتطلب منه، تفتكر ان هو مش هيديك اللي انت عايزه؟ ما رد الله احدا ابدا. ان الله يستحي ان يبسط العبد يداه الى ربه فيرده قائما. ربنا بيستحي ان يرد اليك فاضيه لما تقول له يا رب، يعني انت جاي لي وانا ردك؟ كلا، الملك. فيا اخوانا اهم حاجه بنتكلم عليها كل جمعه، ما تزعلش ربنا منك، ابعد عن حقوق العباد، خليك مع الله عز وجل، هي دي حل المشكلة. طب ينفع ندعي ربنا ان ربنا يصلح احوالنا وان تبقى القلوب تتصلح؟ ادعي لعل الله عز وجل ان يبقى ربنا يخفف البلد، لان الدعاء والقضاء الاثنين بيتقابلوا مع بعض في السماء، فيكون البلاء نازل خلاص بقدر الله عز وجل، فيطلع الدعاء فيختلجان، الدعاء يوقف البلاء، ارفع مقتك وغضبك عنه. يبقى انت دايما حط باعتبارك الحكايه دي، ما تدعيش على ابنك ادعيله، ما تدعيش على فلان ادعيله، دايما خلي لسانك بيقول الحاجه الحلوه عشان ربنا عز وجل انا عند ظن عبدي بي. الناس بتبتدي تغير في تكوينها في مشاعرها علشان ربنا يصلح الاحوال. ما هو ربنا بيسال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خد بعضك كده يوم الجمعة الصبح وانزل، روح مستشفى النيل، روح مستشفى الحمايات، روح مستشفى مش عارف ايه، وشوف الناس المأذية هناك، هتعرف قيمة اللي انت فيه. هل فاكرين ان القلوب ساعات ايه؟ القلوب بتصدق، فلما القلب يصدق انت بعد ايه؟ عايز تشيل الصدى ده تشيله بايه؟ روح شوف الناس الغلابة وتعرف النعمة اللي انت فيها. ما هو الدنيا بتبقى واخداك بقى، وانا بكره كسبان وبكره كذا وبكره كذا. روح زور اختك، صلة الارحام، زور ابوك وامك، حن على جارك، حن على فلان، شوف دور دور على الغلبان وشوفه، هتلاقي قلبك يبتدي يتغير. اول ما قلبك يتغير هيبقى فيه وبين ربنا صلة. اول ما يبقى فيه منك وبين ربنا صلة ادعي له بقى وشوف انت عايز منه ايه. عايز صلاح للبلد، عايز صلاح للناس، عايز صلاح لكذا، ربنا هيصلح لك، ربنا هيديك. الناس النهارده لما بنيجي ندعي في الصلاه ونطول شويه، الناس احيانا بتتقفل، تقول لك انت طولت في الصلاه، دورت في الدعاء، واحنا بنشحت من ربنا، احنا بنؤمن مين؟ احنا مالناش غيره. احنا لما بنطول شويه بنبقى عايزين، بنبقى محتاجين، لان احنا غلابه ما عندناش. احنا ما نقدرش نستغنى عن ما بنطولش خالص الناس حتى لا تمل الناس، لكن احنا الغرض كان ان الناس تبقى على علاقه بربنا اكتر، تطلب من ربنا اكتر، وان ربنا بيحب العبد اللحوش. العبد القاعد على الباب مش عايز يمشي. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم نور لنا قلوبنا، ونور لنا عقولنا، ونور لنا ابصارنا، اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل منا صالح اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع بصرك وغضبك عنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا أنت علينا قادر، وانصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، ووحد أمتنا. اللهم انصف بالمسلمين أجمعين في كل البلاد يا رب العالمين، اللهم انصف بالمسلمين في كل مكان، اللهم انصف بنا يا رب العالمين، اللهم انصف بنا يا رب العالمين، يا لطيف انصف بنا، يا لطيف انصف بنا، يا لطيف انصف بنا، يا لطيف انصف بنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا وأغث بلادنا. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم